متعودة إذا سافرت تركت درجة أولى، لما يركبها سياحي وتقعد بينها جبسي ويعني وكتمة وحرق تنفجر من خلال مليون حياتها تركت درجة أولى. قال لي مثل بس الدرجة الأولى 2500 ريال جدا مثل راتبي مرتين، يا الله أركب وممكن نروح في النادي الجماعي بعد الرحلة الجاية. هي لم تتعود على هذا، لما يذهب ويسكن بها يروح يدور عن أرخص شكل مفروشة أو 60 ريال في اليوم، يقول هذا وضعي هذا اللي يعتبر عليه. قلت له والله ما أقدر أنام على الفراش، ما أقدر أستعمل الحمام، أنا متعود على الفنادق خمس نجوم. فأنت يا أبي يمين البناية خذ المتوافقة معك في معيشتك. ذكر البهودي في زاد المستقنع يقول لما ذكر الزواج تكلم قال وأن تكون صالحة دينة الخلوق، ثم قال يقول ويستحب أن يتزوج فقيرة لا أم لها. قال الثاني فضيلة الشيخ ماذا أعمل إذا كانت زوجتي تتفرج القنوات التي تبث المسلسلات التركية وتريد نفس التعامل؟ يعني إذا تزوجتها إن شاء الله وجاءت عندك في البيت حاول شوي شوي إنك تؤثر فيها بالخير. توجيهات حفظك الله في موضوع الكذب بين الزوجين. أي الكذب بين الزوجين هذا زي واحد من الأخوان يقول إذا أردت تتعلم الكذب بين الزوجين تزوج امرأة أخرى، تصير لازم تكذب على الأولى تكذب على الثانية حتى تمشي أمورك. عموما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من الكذب الجائز كذب الرجل على امرأته ليرضيها وكذبها على زوجها لترضيه. كيف؟ يعني مثلا قالت لزوجها وش رايك في الأكل؟ يا والله صراحة رهيب ما شاء الله عليك، وهو الأكل بسط هو مو جيد، لكن مسكينة صار لها ساعة واقفة تشتغل فيريد أن يدخل السرور عليه. وش رايك في الثوب؟ وش رايك في شكلي؟ أنا أحلى ولا أختك فلانة أحلى؟ أنت أحلى واحدة في العالم ونحو ذلك، وهذا كذب لكنه جائز لأنه لإدخال السرور عليها. وكذلك هي لما تقول أنت أحلى واحد، أنت أحسن واحد في العالم، أنت كذا، وهي تكذب عليه بالله هذا جائز. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم. هذا حقيقة كان تكملة أيضا للقاء الذي أقمناه مع الشباب جمعية الزواج جزاهم الله خير، وبلا شك أنه إن شاء الله تعالى لعله يكون نافعا. هيا يا عريس يا عمر عطنا اللي عندك. شيخ ايش الفرق بين الزواج عن طريق الحب الزواج العادي؟ انت صاير رومانسي اليوم ما شاء الله. اكيد اليوم هذه لازم الرومانسية مرتفعة عندك مرة حبتين. زيادة اما بالنسبة للزواج اللي عن حب، العجيب قرأت دراسة لدكتور اسمه سول جوردون فرنسي ذكر ان 85% من الزواجات الناتجة عن حب تفشل وتنتهي بالطلاق. هذا دكتور فرنسي. إيش السبب؟ حتى ترى في واقعنا هو لما يعني يحبها ويبدأ بينهم علاقة ربما هاتفية ولا عبر الإنترنت أو كذا، وربما أفضت العلاقة أن يطلعها مرتين ثلاث، هل هذا يعني أن هذا الزواج أنجح من الزواج التقليدي؟ الزواج التقليدي أني أنا أبحث عن فتاة مناسبة فأكلم أهلي ولا أكلم أصدقائي ولا أذهب إلى إمام المسجد ولا أذهب إلى جمعية زواج أو كذا وأقول يا جماعة أنا أبغى فتاة صفاتها كذا وكذا، فيبدون يعطوني اختيارات، طيب أعجبتك هذه والله يعني لا، طيب هذه مناسبة، حتى أقف على البنت اللي تعجبني. هل هذا أحسن وأنجح ولا الزواج الأول مبني عن حب؟ يقولون أن الزواج الثاني هذا أنجح، حتى في الغرب الزواج الثاني هذا أنجح. السبب في ذلك لأنه يا أخي أثناء فترة الحب هي تظهر أحسن ما لديها من أخلاق ومن كلمات ومن هدايا، وهو أيضا هو يظهر أحسن ما لديه ويخفي العيوب والتصرفات الحقيقية والغضب وكذا لأن فترة حب بينهم، فهو يتحملها ويمشي لها أمور ونحو ذلك. الأمر الثاني لأن فترة الحب هذه اللي تمتد سنة سنتين ثلاث كل واحد منهم يهتم بصاحبه 100%،